قاموس من قواميس اللغة العربية لا تجدون هذا التأويل أبدا. هذا من بنات أفكار الأشاعرة ومن إنشائهم ومن جرأتهم على الله. هكذا قالوا على الله من عند أنفسهم دون أن يرجعوا إلى أي مرجع. ولو راجعتم المراجع موجودة الآن أكثر من ذي قبل، المراجع اللغوية، ارجع وهل تجد من معاني الأصابع خلق من خلق الله تعالى مجهول سوف يخلقه الله ليحمل ذلك الخلق ما تحمله الأصابع من السماوات والأرض. هذا مثال من غرائب اللغة، بل من غرائب الكلام، لا نقول من غرائب اللغة، من غرائب الكلام عند الأشاعرة. ومع ذلك الأصوات مرتفعة ومنتشرة. نحن أهل السنة والجماعة الأشاعرة، وكثيرا ما تردني أسئلة أليست الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ متى قال أهل السنة والجماعة مثل هذا القول على الله؟ هل يمكن أحد من الجماعة، الجماعة الصحابة، يقول على الله بغير علم مثل هذا القول وهذه الجرأة؟ لا، إذن ليسوا منه، وإن كانوا بالنسبة لغيرهم كما قلنا غير مرة أقرب. إما أن تؤولوا هذا التأويل أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله، أن تقولوا لا نعلم معاني هذه النصوص أصلا. يتجاهلون ألفاظ معروفة، أيما عربي يجعل معنى جاء وجاء ربك، وأي إنسان يجعل معنى نزل ومعنى الوجه ومعنى الأصابع ومعنى اليد. المعاني واضح، الكيفية هي المجهولة عندهم. إما أن تؤول هذه النصوص تأويلا غريبا كالذي سمعتم، أو أن يسكت عنها فيقال لا نعلم معناها، فيفوضون المعاني إلى الله في زعمهم. ما حظ التالي إذن؟ التالي لكتاب الله مجرد تلاوة الألفاظ، وفي الواقع إن هذا التفويض مجرد تجاهل، تجاهل عارف، وإلا لا يمكن لمن يفهم اللغة العربية أن يفوض معاني هذه النصوص إلا إذا تجاهل قصدا، مع نفي دلالته على شيء من الصفات. عندما تفوضوا اعتقدوا بأن هذه النصوص لا تدل على شيء من الصفات، لا يؤخذ منها إثبات أي صفة من الصفات، وهذا طبعا يتفاوت على حسب تفاوت مذاهبهم المشار إليها. أي إن قوله تعالى مثلا السميع البصير وهو السميع البصير، ليس معنى ذلك يدل على صفة السمع وصفة البصر عند من؟ عند من؟ الذين ينفون السمع والبصر من هم؟ الجهمية والمعتزلة. وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، نفوض معنى هذه الآية إلى الله تعالى، ولكن هذه الآية لا تدل على أن الله سبحانه وتعالى يجيء مجيئا حقيقيا. من هؤلاء؟ الأشاعرة. وقال رحمه الله: وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. يقول شيخ الإسلام: وهذا الكلام الآن ما تقدم إلزام، ليس نفس كلامي، إلزام مأخوذ من عقيدتي. ويقول: وهذا الكلام الذي ألزمنا به أهل الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، طائفة من أهل الكلام صرحوا بهذا الكلام الذي ألزمنا به الآن. لعلكم ما نسيتموه. وهو لازم لجماعتهم، اذا كانت طائفة معينة صرعت بهذا الكلام لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه. مضمون هذا الكلام ان كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله تعالى. كتاب الله يقرأ للتعبد به، كتاب عبادة يثاب على قراءته، اما يؤخذ منه الهدى يهتدي به الانسان في معرفة الله تعالى بان يثبت لله الصفات التي جاءت فيه له، وان الرسول صلى الله عليه وسلم معذور عن التعليم والاخبار بصفات من ارسله، لان كلامه الذي يتكلم به عليه الصلاة والسلام كلام ان كان من الآحاد غير ثبوت غير ثابت لا لفظا ولا معنى، وان كان متواترا فهو ثبوتي فهو قدري الثبوت لكنه ظني الدلالة، والظن لا ينفع في هذا الباب. اذن فتترك الاحاديث كلها احادها ومتواترها، ومعنى ذلك عذر رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الاخبار عن صفات الله تعالى انه لا يخبر لان كلامه لا يؤخذ، وان الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه الى الله والرسول. كيف يردون اليه بعد ان حكموا على الادله، ادله الكتاب والسنه، انها ادله لفظيه ظنيه تحتمل النسخ والتخصيص والتقييد، والدليل القطعي الذي لا تتطرق اليه هذه الاحتمالات كلها هو الدليل العقلي، بل الى ما مثل ما كانوا عليه في الجاهليه. الجاهلية كل ما خالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست الجاهلية هنا فترة من الزمن التي كانت قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، جاهلية كل قوم ممكن أن تتصور في كل وقت. ما عليه علم علماء الكلام جاهلية لأنها مخالفة للكتاب والسنة، ما عليه المتصوفة جاهلية لأنها مخالفة للكتاب والسنة، ما عليه رجال القانون جاهلية لأن ذلك مخالف للكتاب والسنة، وهكذا. هذه هي الجاهليات، والجاهليات موجودة ومستمرة إلى ما شاء الله. وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة. عقيدة علماء الكلام إنما أخذت من هؤلاء من الهنود والفلاسفة واليونانيين والروميين، هؤلاء أساتذتهم، لأن عقيدة جهم كما سمعتم كما علمتم سنده ينتهي سندهم إلى اليهودي لبيد الأعصم الساحر اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ينتهي سندهم إلى هذا اليهودي الساحر. إذن عقيدتهم ليست إسلامية الأصل، وإنما قمصوها بقميص الإسلام فيما بعد لتقبل، وقبلت على كثير من الناس وراجت حتى سميت بعضها عقيدة أهل السنة والجماعة، والجماعة لم تعرف هذه العقيدة. نعم. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم. وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإن كان هذا الرد عندما يردوا ما اختلفوا فيه الى مقاييس عقولهم لا يزيد الامر الا شده. لماذا؟ لان العقول تختلف وقد اختلفت فعلا. عقول دعت الى نفي كل شيء بحيث لا يثبت لله سبحانه وتعالى عندهم الا الوجود الديني وهم الجامية، وعقول دعت الى نفي الصفات واثبات الاسماء كما علمت، وعقول دعت الى هذا التلاعب الموجود في ايدي الناس اليوم الذي يسمى عقيدة الاشعرية. ولا يرتفع الخلاف الا به، بل الخلاف يزداد، اذ لكل فريق طواغيت يريدون ان يتحاكموا اليهم. طواغيتهم مشايخهم الذين قلدوهم على خلاف الكتاب والسنه، اذ لا تجد لديهم مستندا الا قيل وقال. وتقدم هذا الكلام، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا الا ان جمعنا فيه قيل وقالوا. من القائل؟ من القائل؟ الرازي او الشهر الثاني؟ على كل، سواء كان هذا او ذاك، مشايخهم هي طواغيتهم لا يستطيعون ان يخالفوهم، يتحاكمون اليهم، وقد امروا ان يكفروا بهم. اي بالطواغيت، الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او مطاع او متبوع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود يعبده من دون الله او مطاع يطيعه على خلاف دين الله او متبوع يتبعه على خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول شيخ الاسلام: ما اشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله تعالى، ممكن تطبيق الآيات التالية على حال علماء الكلام وحال رجال التشريع وحال كبار المتصوفة. طبقوا بعلمكم، انتبهوا للآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. هؤلاء كلهم يدعون الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبلك من الكتب السماوية، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت مع دعوى الإيمان بالكتب السماوية، وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. انتبه للآية الثانية: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لو دعوت طائفة من طوائف أهل الكلام الذين تقدم ذكرهم تعالوا لنثبت ما جاء في الكتاب والسنة على ظاهره، الظاهر الذي يليق بالله، رأيتهم يصدون عنك صدودا. يقولوا لا، هذا يؤدي إلى التشبيه، إثبات هذه الصفات على ظاهرها يؤدي إلى التشبيه، صدوا عنك صدودا. ولو دعوت رجال التشريع القانونيين الى التحاكم الى الكتاب والسنة وترك القوانين الوضعية والسواليف المحلية قالوا لا، ما يصلح، نؤمن بان الكتاب كتاب الله، لكن عند التحاكم احكام الكتاب والسنة غير صالحة لليوم، لن نستطيع ان نخالف المجتمع، مجتمع الدنيا كلها، ونتحاكم الى الكتاب والسنة ونكون منبوذين في بين العالم يصدون عنك صدودا. واذا دعوت رجال الاذواق، رجال الكبار المتصوفة الذين يعبدون الله بالاذواق وبالاشارات والمكاشفات قالوا لا، هذه الشريعة للعوام ونحن لنا الحقيقة، وقد وصلنا الى الحقيقة وتجاوزنا قنطرة الشريعة، تركنا الشريعة للعوام، صمنا النهار وقمنا الليالي الى ان وصلنا، وتركنا ظاهر الشريعة لكم ايها الفقهاء. هذا جواب المتصوفة، وصلوا الواصلون اي المارقون، مرقوا من الكتاب والسنة ومن الاسلام. هؤلاء كلهم يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يعرفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ كلهم لا يقولون نخرج على الكتاب والسنة. علماء الكلام وخصوصا الأشاعرة يقولون نريد التوفيق بين الأدلة العقلية والأدلة النقلية بهذا التأويل. ورجال القانون يقولون نريد التوفيق بين الأحكام الوضعية المرنة وبين ما في الكتاب. الكتاب يكفينا أن نؤمن به بأنه من عند الله ونقرأه في المناسبات ولا نكفر به. أما عند الأحكام القوانين المرنة المستوردة أنسب اليوم وأحسن. وفقوا بين الكتاب والقانون. ورجال كبار المتصوفة قالوا لا نكفر بالشريعة ولكنها للعوام قد عملنا بها، ولكننا تجاوزنا الآن ولا ننكر على أتباعنا أن يعملوا بها. لذلك كبيرهم قد يترك الصلوات الخمس وإذا دخل الوقت يقول لأتباعه قوموا صلوا، أما نحن فقد انتهينا، صلينا وانتهينا، قوموا صلوا أنتم. يأمر أتباعه بالصلاة. وفق بين الشريعة وبين الحقيقة التي هو عليها. الآيات تنطبق تماما على هذه الجاهليات الثلاثة. نعم. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك، وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. بس نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله لنجيب على بعض الأسئلة والملاحظات المهمة التي تهم الشباب. من ضمن تلك الأسئلة أو الملاحظات سبلت غير مرة منكم ومن غيركم عن حكم الصلاة في النعال، وأجبت بجواب فصلت فيه تفصيلا جمعا بين النصوص. والذي ندين الله به أن الصلاة في النعال سنة، سنة دائمة وباقية لم تنسخ، وإن جهلها كثير من المسلمين في كثير من الأقطاع وحاربوا الصلاة في النعال واعتبروا جريمة، بل قد يعتبر بعض الناس دخول المساجد بالنعال جريمة من الجرائم. أي إن الصلاة في النعال سنة محمدية دائمة وباقية وليس هناك ما ينسخ، لكن إذا أردنا أن نطبق قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر تحتا عليه، وإن رأى فيهما قذرا فليمسح بهما الأرض فليدخل بهما فليصلي فيهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا أردنا التوفيق بين هذا الحديث اليوم وبين وضع مساجدنا هذه المساجد المبلط المفروشة بفرش ثمينة وغالية، وقد نهينا عن إضاعة المال، إضاعة المال منهي عنه وحرام، كيف نوفق بين المحافظة على المال وعدم تضييع المال وبين فتح الباب للناس جميعا ليدخلوا المساجد بنعالهم ويصلوا فيها؟ ولو قلنا للناس فأتوا إلى المساجد الآن إلى هذا المسجد، وإذا وصلتم الباب انظروا تحت نعالكم فادخلوا في نعالكم وصلوا في نعالكم، وليس كل إنسان يطبق آداب المسح على الأرض والمحافظة على تطهير عليه قبل أن يدخل. يأتي المستعجل يخرج من المرحاض فيدخل المسجد بنعاله وفيها الماء وفيها القذر وفيها كل شيء، وبعد أسبوع تتوسخ هذه الفرش كلها فنرميها أو نودي الشركة يغسلوا من جديد ونأتي بفرش أخرى وهكذا دواريك. إذن دخول مثل هذا المساجد الآن لا ينبغي إحياء للسنة، لأن إحياء هذه السنة يؤدي إلى تضيع المال وتضيع المال حرام. إذن ماذا نعمل؟ نعمل إحياء هذه السنة في خارج مثل هذه المساجد. إن دخلنا في البادية مسجدا مفروشا بالرمل، دخلنا في نعالنا وصلينا في نعالنا، وإن خرجنا في الرحلات برا لبسنا نعالنا وصلينا في نعالنا وأحيينا السنة، وفي بيوتنا نلبس نعالنا ونصلي فيها ونحيي السنة. إذا كان القصد إحياء السنة لا الرياء، انتبه، لا الرياء ولا الشهرة، ولا ليقال فلان أحيا السنة فدخل المسجد في الصف الأول فسلى فينا عليه رياء وسمعة وحبا للشهرة، إن كان هذا لا أحيا السنة، ولكنه إنما عمل عملا أراد به أن يظهر أمام الناس بالتمسك والالتزام، وهذا قد يكون ضايا عند الله إذا علم الله منه عدم الإخلاص. إذا كان الأمر والغرض من الصلاة في النعال في وقتنا هذا في مثل هذه المساجد، ينبغي أن نحيي هذه السنة في مسجد ليس وضعه كهذا المسجد، وفي خارج المساجد وفي خارج المدن وفي بيوتنا كما أشرنا. أنصح الشباب بعدم التسرع بدخول مثل هذه المساجد في النعال وعدم إثارة الفتن. من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته. أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. ولازم هذه المقالة: الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أوائل الفتوى الحموية، وهو يشرح وجه التشابه بين المنافقين وبين فطاحل علماء الكلام ورجال التشريع وكبار المتصوفة الذين أعرضوا عن كتاب الله تعالى وبما جاء وعما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: فإن هؤلاء الذين تقدم ذكرهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، إذا دعوا إلى الله وإذا دعوا إلى الرسول، والدعاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أعرضوا عن ذلك وهم يقولون، والجملة حالية، أعرضوا والحال أنهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. أي يقول علماء الكلام اعتمادنا على الأدلة العقلية ليس رفضا للكتاب والسنة، ولكن نريد التوفيق بين الأدلة العقلية التي هي الأدلة القطعية وبين الأدلة النقلية التي هي ظنية. لا نريد رفض الكتاب والسنة، ولكن نريد التوفيق بينهما. إذا كنتم تريدون التوفيق، لماذا جعلتم المقاييس العقلية هي العمدة، وجعلتم كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعا لتلك المقاييس؟ هذه مجرد دعوة. وكذلك رجال التشريع يقولون نحن نؤمن بأن الشريعة الإسلامية من عند الله، والكتاب كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن بها، ولكن الأحكام التي جاءت في الكتاب والسنة أحكام قاسية غير مناسبة في هذا الوقت، وإنما ندعو إلى العمل بالأحكام المستوردة والتشريع القانوني توفيقا بين الكتاب أو بين الشريعة وبين القانون. نكون مع المتأخرين، مع المعاصرين ومع المتقدمين. أما المتقدمون فبمجرد الإيمان بالكتاب أنه كتاب الله لا العمل به. وأهل الأذواق كبار المتسوفة قالوا لم نرفض الشريعة لأننا قد عملنا بها، ولكن وصلنا إلى درجة أننا نعمل بالحقيقة والشريعة لغيرنا لأتباعنا، وهكذا تشابهت قلوبهم. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل، والكلام الآن ينصب على علماء الكلام، وإنما نضيف أحيانا بالمناسبة رجال التشريع ورجال وكبار المتصوفة من باب القياس والتشابه، وإلا موضوع البحث مع رجال الكلام ومع المتكلمين. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين. المراد بطواغيت المشركين هنا الفلاسفة، لأن المشركين مشرك العرب ليس لهم بحث في هذا الباب، وإنما بحث في توحيد العبادة، ولكن طواغيت المشركين هنا هم المتفلسفة أو رجال الفلسفة أو السابيين، أي بعض السابيين الذين لم يؤمنوا، لأن من السابيين من آمن بالله واليوم الآخر، لكن من السابيين من هم من المتفلسفة أو بعد ورثتهم. إذا فسرنا المشركين طواغيت المشركين بفلاسفة اليونان، بعد ورثتهم هم الفلاسفة الإسلاميون، أبي نصر الفارابي وابن سينا والكندي، لأن هؤلاء كما قلنا غير مرة الفرق بينهم وبين مشايخهم وأساتذتهم من اليونانيين الاختلاف في الجنسية فقط، وإلا العقيدة هي الذين أمروا أن يكفروا بهم. أمر كل مسلم أن يكفر بالطاغوت. الطاغوت ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو متبوع أو مطاع. الطواغيت جمع طاغوت. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدا من معبود عبده من دون الله، ومن مطاع أطاعه على خلاف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن متبوع اتبعه على خلاف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء كلهم طواغيت. قال مثل فلان وفلان، ولم يصرح بأسمائه، وكان الشيخ حين كتب هذه الفتوى وهذه الرسالة في أثناء المعركة مع علماء الكلام ومع وحدة الوجود والفلاسفة وجميع الطوائف المنحرفة تتقي المصلحة عدم التصريح بأسمائهم، لذلك قال مثل فلان وفلان، وإلا الفلاسفة اليونانيون معروفون كأرسطو، والفلاسفة الإسلاميون معروفون كابن سينا، ولكن الوقت غير صالح لسير الدعوة أن يصرح بأسماء في ذلك الوقت. وعمن قال كقولهم من الذين قلدوهم من علماء الكلام كجعد بن درهم وجهم بن صفوان وأمثالهم لتشابه قلوبهم. قال الله تعالى فلا أي لا يؤمنوا هؤلاء الذين يدعون الإيمان بك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس بمؤمن كل من يدعي الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بشروط الآتية. وربك يقسم الرب سبحانه وتعالى بنفسه بعد أن أضاف نفسه إلى نبيه ليشرف نبيه بهذه الإضافة، هذه من المقامات التي يكتسب فيها المضاف إليه التشريف من المضاف. فالرب سبحانه وتعالى يضيف نفسه إلى نبيه فيقسم بنفسه سبحانه فلا وربك يا محمد لا يؤمنون، لا يؤمن الذين يدعون الإيمان بك وبما جئت به، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي فيما يختلفون فيه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الصادقون في الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يتحاكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما يختلفون فيه، سواء كان ذلك في أصول الدين وفي فروع الدين. ثم بعد التحاكم يجب أن لا يجدوا في أنفسهم توقفا وحزازة وحرجا وضيقا من حكمه عليه الصلاة والسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، سواء كان الحكم لك أو عليك. بهذا تكون مؤمنا صادقا برسول الله عليه الصلاة والسلام. أما مجرد الانتساب إلى الملة الإسلامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تقتنع بالحكم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من عند الله، لا في عقيدتك ولا في أحكامك ولا في عبادتك ولا في سياستك ولا في اقتصادك، تستغني عنه أو تحاول الاستغناء عنه في كل ذلك وتكتفي بمجرد الانتساب إلى الإسلام، ليس ذلك بإيمان وإنما هي دعوة. يقول الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إنما أنزل الله الكتاب وأرسل الرسل ليحكم بين الناس، يحكم بين الناس بما أنزل الله عليه، وعلى الناس إن كانوا صادقين في إيمانهم أن يكتفوا بذلك وأن لا يكتفوا بمجرد الانتساب، وإلا كان يعيش في هذه المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام منافقون ينتسبون انتسابا ظاهرا إلى الإسلام وهم غير مؤمنين وغير مصدقين لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولازم هذه المقالة مقالة أهل الكلام في الحكم على ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، إنه لا يفيد اليقين ولا بد من عرضه على الأدلة العقلية إن وافقت نصوص الكتاب والسنة الأدلة العقلية قبلت، وإن خالفت ردت إلى تفاصيل ما تقدم، إلى آخر تفاصيل ما تقدم. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور، إذا كان هو غير كاف للناس في عقيدتهم وفي أحكامهم وفي عبادتهم، كيف يكون هدى للناس أو بيانا أو شفاء لما في الصدور، ولا نورا ولا مردا عند التنازل؟ هذا ما يلزمهم إلزام، وإن لم يصرحوا بذلك لكن هذا يلزمهم إلزاما. وهذا الأسلوب الذي سلكه شيخ الإسلام هو الإسلام، هو الأسلوب الناجح عند علماء الكلام المقبول. لذلك يكثر شيخ الإسلام من المناقشة العقلية نظرا إلى القوم، لأن القوم كثيرا ما يعتمدون على الأساليب العقلية دون سرد النصوص من الكتاب والسنة. هذا الذي حمل الشيخ أن يستعمل هذا الأسلوب كثيرا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون الذين يتكلفون أكثر من اللازم وهم المتكلمون إنه الحق الذي يجب اعتقاده، هذا مقول القول لقوله إنما يقوله هؤلاء المتكلمون، أي هم الذين يقولون إنه الحق الذي يجب اعتقاده. الذي يجب اعتقاده ما هو؟ مقاييس الأدلة العقلية لا نصوص الكتاب والسنة. لم يدل على ذلك لا الكتاب ولا السنة، لا نصا ولا ظاهرا. تقدم بيان معنى النص ومعنى الظاهر. النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر ما يحتمل معنيين. وإنما غاية المتحذلق المتكلم الفصاحة والبلاغة والعلم، يقال له متحذلق. غاية المتحذلق من علماء الكلام أن يستنتج هذا، أن يستنتج أن الحق فيما يقولون من تأويل النصوص وعدم الأخذ بظاهرها، من أين يستنتج؟ من قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء، وغير ذلك من الصفات السلبية التي وردت في الكتاب. الصفات السلبية هي الصفات الواقعة في سياق النفي، ولكن المتحذلق فاته. إن أي نفي في الكتاب والسنة إنما ورد لتضمنه كمال ضده. كل نفي جاء في الكتاب والسنة في صفات الله إنما يدل على المدح، لأنه يتضمن كمال ضده. ولم يكن له كفوا أحد لغناه سبحانه، هل تعلم له سميا مساميا وندا ونظيرا لكماله ولغناه أيضا، ولأنه ليس كمثله شيء. فاتهم هذا المعنى. لذلك لا يكثر في الكتاب والسنة ورود الصفات السلبية، وإنما يرد إذا كان يتضمن كمال ضدي. أما الاستدلال بمثل هذه الآيات على نفي الصفات إنما هو تكلف كما سيأتي. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك، ولا يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، ولا ينزل في آخر كل ليلة إلى سماء الدنيا إلى غير ذلك، من دل الخلق بمثل هذه الآيات على هذا المعنى بقوله تعالى هل تعلم له سميا، لقد أبعد النجعة، ترك المرعى القريب عنده فذهب يطلب النجعة في أماكن بعيدة، والمرعى عنده عند منزله وعند قريته. ومثل هذا إما ملغز ما يريد البيان، لغز من الألغاز الغامضة التي لا تفهم، أو يريد أن يدلس على الناس ولا يريد البيان. ومن يريد البيان لا يمكن أن يستدل بمثل هذه الآيات على نفي صفات الله تعالى، بل يستدل بمثل هذه الآيات على تنزيه الله تعالى عما لا يليق به. الآيات التي تلوناها واستدل أهل الكلام بها على نفي الصفات إنما تدل على تنزيه الرب سبحانه وتعالى عما لا يليق به. لذلك تجدون في قوله تعالى ليس كمثله شيء أنه يأتي بعد ذلك بإثبات الصفات ويقول وهو السميع البصير. ولو كان مثل هذا النفي الغرض منه نفي الصفات لما يأتي بإثبات الصفات بعد هذا النفي، وإنما هذه الآيات وما في معناها من نصوص الكتاب والسنة الغرض منها تنزيه الله تعالى وأنه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه. ولازم هذه وما خالف الشيخ رحمه الله تعالى ولازم هذه المقالة، لا يزال الشيخ يناقش القوم بالأدلة العقلية، ولازم هذه المقالة الاستدلال بالنصوص التي تقدم ذكرها على نفي الصفات وأن ظاهر نصوص الصفات غير مراد. ظاهر هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم. لماذا؟ لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد. قبل الرسالة كانت الناس تتحاكم إلى مقاييس عقولهم في كل شيء وتختلف، وكل يركب رأسه على حسب ما زين له عقله ويمشي، متفرقين غير مجتمعين، لأن المقاييس العقلية تفرق ولا تجمع ولا تجمع. إذا كان بعد نزول الكتاب لا يزال مرد الناس المقاييس العقلية، ماذا استفادوا من نزول الكتاب؟ وإنما الرسالة زادتهم عما وضلالا. أولا أتعبتهم في حفظها وقراءتها، ثم شوشت عليهم لأنها جاءت بخلاف ما كانوا يعتقدون في عقولهم، بذلك زادتهم عما وضلالا ولم تخرجهم إلى الهدى ولم تكن لهم نورا. هذا ما يلزم هؤلاء القوم. يقول الشيخ بعد ذلك مستغربا يا سبحان الله كيف لم يقل الرسول يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين. هذه الآيات والأحاديث آيات الصفات وأحاديث الصفات لا تعتقدوا ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، لأن الغرض من إنزالها امتحانكم كما تقدم، هي نزلت لامتحانكم، لا تعتقدوا ظاهرها ولكن اعتقدوا ما دلت عليه مقاييس العقول، أو اعتقدوا كذا وكذا ليدلوهم على معاني بعيدة ومخالفة لما دلت عليه نصوص الصفات من الكتاب والسنة. لم يحصل ذلك، فإنه الحق، وما خالف ظاهره وما خالف ظاهر مقاييس أي ظاهر الأدلة العقلية فلا تعتقدوا ظاهره ظاهر النصوص. إذا خالف ظاهر النصوص ظاهر الأدلة العقلية لا تعتقدوا ظاهر النصوص. أو انظروا فما وافق قياس عقولكم فاقبلوه لأن العقل هو المقدم، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه على ما تقدم من التفاصيل في ذلك. لم يحصل هذا التوجيه وهذه النصيحة لا من الرسول عليه الصلاة والسلام هو المقدم وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه على ما تقدم من التفاصيل في ذلك. لم يحصل هذا التوجيه وهذه النصيحة لا من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من أحد من السلف. إذا كان الأمر كذلك يريد النبي عليه الصلاة والسلام عندما بلغ هذا الكتاب للناس وعندما تكلم بالوحي في صفات الله تعالى يريد من الناس أن يأخذوا ظاهر الكتاب والسنة الظاهر الذي يليق بالله تعالى، ولا يريد خلاف ذلك. لو كان يريد خلاف ذلك لبين ذلك الخلاف. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، علم بإعلام الله تعالى. فإذا علم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الأمور الغيبية التي ستقع بعده، وقد وقع أكثرها المغيبات التي أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما لم يقع وستقع ولا بد، ذلك بإعلام الله تعالى، لأن الله يطلع من شاء من رسله على بعض المغيبات. وإذا اطلع نبي من الأنبياء على شيء من المغيبات أصبح في حقه معلوما وليس بغيب، وهذا يسمى الغيب النسبي، أي بالنسبة لغيره غيب، وبالنسبة له خرج عن كونه غيبا، صار معلوما لأن الله أعلمه. لذلك قال: فقد علم ما سيكون. لا يؤخذ من هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب مطلقا، لا، لا يعلم الغيب مطلقا إلا إذا أعلمه الله، تلك في أمور معروفة معصورة ومعدودة. وأما غير الأنبياء فلا يعلمون شيئا من الغيب، لأن الله لا يطلعهم على الغيب. والاستدلال بمثل ما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام من المغيبات أن الصالحين يعلمون الغيب غلط، وقياس مع الفارق. هناك فرق كبير بين الصالحين وبين الأولياء وبين الأنبياء. الولاية صفة مكتسبة، لا يشترط فيها أن تظهر للولي الأمور الخارقة للعادة، قد تظهر وقد لا تظهر، وإن ظهرت فهي بيد الله، والولي ليس له من الأمر شيء. أما النبوة فبالاختيار والارتضاء والاصطفاء، يصطفي الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده للنبوة والرسالة، ويؤيدهم بالمعجزات، وقد يطلعهم على كثير من المغيبات. وبعد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين للناس كل شيء، قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى، بين لهم كل شيء يقربهم إلى الله ودعاهم إلى ذلك، وبين لهم كل شيء يبعدهم عن الله وحذرهم من ذلك. قال في آخر حياته عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله. أي تارك فيكم كتاب الله، هذا هو المنهج، منهج الصحابة ومنهج التابعين، وبعبارة أخرى منهج السلف هو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. منهج السلف منهج منزل ومبين من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس منهجا وضعيا وضعه بعض المصلحين باجتهادهم، بخلاف غير منهج السلف. غير منهج السلف جميع المناهج وضعية وضعها المصلحون باجتهادهم وبآرائهم، قد يصيبون وقد يخطئون. أما منهج السلف فمنهج منزل، فكله حق، وإن كان السلفيون ليسوا بمعصومين، ولكن المنهج كله حق. نحن نفرق بين المنهج وبين أصحاب المنهج. أصحاب المنهج ليسوا بمعصومين بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد يخطئون، ولكن المنهج من حيث هو كله حق، وكل خير اتباع من سلف، وكل شر ابتداع من خلف. وبعد، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هم من كان على ما على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من ثبته الله وثبت على العقيدة التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام نحو ربه في إثبات جميع الصفات، وهي التي كان عليها الصحابة والتابعون، من سار على هذا المنهج فهو من الفرقة الناجية مهما تأخر به الزمن. صلاح المنهج معروف ومحل إجماع، ومن يريد أن يكون من الفرقة الناجية بإذن الله تعالى وتوفيقه يدرس المنهج ويكون على يقين في فهم المنهج ويسير على هذا المنهج، لا ينظر إلى الوقت الذي هو فيه. ليس معنى السلفية كما يدعم بعض المتحدثين فترة زمنية انتهت، لا، هذه مغالطة. السلفية لن تنتهي، لأن السلفية ذلك المنهج. المنهج، انظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى هذا الأسلوب: إني تارك فيكم، تارك، النبي تارك فيه، ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله. من تمسك بما دل عليه الكتاب والسنة حتى يرفع الله الكتاب، سيرفع هذا الكتاب يوما ما. من تمسك بما دل عليه الكتاب حتى يرفع وعمل به وهو من الفرقة الناجية مهما تأخر به الزمن. لذلك تشويش بعض المشوشين في زعمهم يقدسون السلف والسلفية، ثم يقولون تلبيسا إنها قد انتهت، فترة من الزمن انتهت بانتهاء الصحابة. مغالطة، لا ينبغي أن تنطلي مثل هذه المغالطة على الشباب. السلفية منهج رباني مستمر، لن ينتهي ولا يرفع إلا مع رفع الكتاب ومحو الكتاب من الصدور. وعندما يرسل الله الريح لتقبض أرواح المؤمنين حتى لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، بذلك ينتهي كل خير وكل شيء. وقبل ذلك تبقى السلفية والسلفيون وهم الفرقة الناجية، رضي من رضي وأبى من أبى. قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض بيان صفة الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والرواية التي أصح من هذا هم الجماعة. قال في الفرقة الناجية هم الجماعة، الجماعة التي اجتمعت على الكتاب والسنة ولم تفترق. لذلك لا ينبغي أن ينطلي ما يقوله بعض المؤلفين إن الفرقة الناجية ثلاث فرق: الأثريون وإمامهم الإمام أحمد، والأشاعرة إمامهم أبو الحسن، والماتريدية إمامهم أبو منصور الماتريدي. هذا اختراع جديد، لا ينطلي عليكم هذا، ربما تقرؤون في بعض الكتب للأسف المؤلف حنبلي، ولكن هفى هفوة، وقد علق على هذه الهفوة بعض رجال الدعوة من الثابتين على المنهج: الشيخ عبد الرحمن أبو الطير والشيخ سليمان بن سحمان، على هذا التكفير الذي قام به صاحب لوامع الأنوار. وهل تعرفون صاحب لوامع الأنوار؟ صاحب لوامع الأنوار قد حفى في بعض المسائل، منها هذه المسألة، راجعوا في المجلد الأول في صفحة 37 هامش رقم 4، تجدون هناك حفوة غريبة وتعليقا من رجال الدعوة السلفيين الذين وصفوا ذلك بأنها مصانعة منه للأشاعرة. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهلا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين الفرقة الناجية: من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات فهو ضال؟ هل قال هذا؟ هذا الذي عليه المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم الذين يزعمون إن نصوص الصفات ظاهرها غير مراد لله، صرحوا بهذا في كتبهم: نصوص الصفات ظاهرها غير مراد لله، وأن ظاهرها ضلالة. بل قال الصاوي في حاشيته على الجلالين: الأخذ بظاهر القرآن أصل من أصول الكفر. راجعوا حاشية الساوي على الجلالين في سورة الكهف وفي سورة فاطر تجدون العجائب، لأن الرجل كان معاصرا في أول هذه الدعوة وقد كتب كتابات مضللة. من ذلكم قوله: الأخذ بظاهر الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر. لو كان الأمر كذلك كان الواجب على رسول الله عليه الصلاة والسلام أول ما يبين أن يبين هذا المعنى. هل قال ذلك؟ حاشا. وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، أي من عصر العباسيين إلى يومنا هذا. في هذه المقالة: وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين، إشارة إلى ما قام به جعد بن درهم وجهم بن صفوان، هؤلاء كانوا في عصر التابعين. وإن جعدا إنما قتل بفتوى من علماء التابعين، لأنه أول من أعلن لأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، أفتى علماء التابعين بردته فقتل يوم العيد في مسلى العيد، ذبح كما تذبح الشاة، لأن الغيرة كانت قوية في العلماء وفي الأمراء، أفتى العلماء بقتله. وأمير المنطقة خطب خطبة العيد فقال في آخر خطبته: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بجعد بن درهم. فنزل فذبحه في المصلى. هكذا كانت الغيرة على هذه الدعوة وعلى المحافظة على هذا المنهج الذي يتهجم عليه اليوم كل متحرك بحريته. الله المستعان. ثم أصل هذه المقالة: وكان الجعد قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يريد أن يبين لنا سند علم الكلام، أصل هذه المقالة مقالة التعديل للصفات، سواء كان تعديلا كاملا أي عدم إثبات شيء من الأسماء والصفات كمذهب جهم، أو تعطيل الصفات مع دعوى إثبات الأسماء كما هو مذهب المعتزلة، خلوكم معي، أو تأويل بعض الصفات وإثبات بعضها لكن بالأدلة العقلية لا بالأدلة النقلية كما كالأشاعرة والماتريدية، هذا كل اسم التعطيل. بل كلمة الجهمية، السلف الأخير الذين حضروا زمن الأهواء يطلقون الجهمية على كل معطل وإن لم يكن من أتباع جهم بن صفوان، أي سواء كان معتزليا أو أشعريا، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين، سيأتي السند بالتفصيل، وضلال السابئين. فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله تعالى ليس على العرش حقيقة، هذه العقيدة التي يعتقدها اليوم الكلابيون الذين يسمون أنفسهم بالأشعرية، وأن معنى استوى بمعنى السولة والسلطان والغلبة والقهر والهيمنة ونحو ذلك. هو الجعد بن درهم أول من سمعت منه هذه المقالة، جعد بن درهم، وأخذها عنه عن جعد الجهم بن صفوان وأظهرها، لأن جعدا كما سمعتم بادر به التابعون علماء وأمراء فقتلوا فأراعوا الناس من شرهم من شره، ولكن بعد أن أخذ العتيدة جهم بن صفوان، وجهم كان يتنقل يتهرب من مكان إلى مكان من بلد إلى بلد في أثناء نشره لهذه العقيدة، وأخيرا هلك أو قتل على اختلاف في الرواية. لما كان الذي أظهر هو جهم وليس بجعد نسبت إليه مقالة الجهمية، قالوا الجهمية ولم يقولوا الجعدية. ثم قيل وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، هذا السند، وأخذها أبان عن قالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها قالوت من لبيد الأعصم اليهود الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ينتهي سند علم الكلام إلى أخبث يهودي، ذلك اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تطيب نفس مسلم أن يعتقد عقيدة ينتهي سندها إلى هذا المنتهى؟ الله المستعان. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بالعقيدة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك. شخص سلفيا وأشعريا في وقت واحد ويقول إنه سلفي أشعري، هل يمكن؟ الجواب لا يخفى على طالب علم أن هذه مغالطة، ولكن قد يكون له عذره، قد يكون مخدوعا بما قال السفاريني في كتابه لوامع الأنوار، حيث قسم السفاريني أهل السنة إلى ثلاث فرق: أهل الأثر، وزعم أن إمامهم الإمام أحمد، والأشعرية إمامهم أبو الحسن، والماتريدية إمامهم أبو منصور الماتريدي. هذه هفوة من السفاريني، وكتاب السفاريني لوامع الأنوار آخر طبعة وصلتنا طبع آل ثاني، عليها تعليق منقول من النسخة المخطوطة، ذلك التعليق للشيخ عبد الرحمن أبا بطين الذي كان في وقته مفتي الديار السعودية، والشيخ سليمان ابن سحمان وغيرهم ممن علقوا على هذا الكتاب لخطورة الكتاب. وجه خطورة الكتاب: المؤلف حنبلي ينتسب إلى الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، وفيه علم غزير ويوافق منهج السلف في كثير من مباحثه، ولكن الرجل غير متثبت في هذا الباب، ومتأثر بالأشعرية لست أدري، لأني لم أدرس ترجمته، لعله عاش في جو أشعري تأثر، لذلك تجده مضطربا في صفة الكلام، وخصوصا في مبحث القرآن، وتجده مضطربا في مسألة التفويض، لا يفرق بين التفويض المطلق وبين التفويض الخاص، وتجده مضطربا في باب أفعال العباد، يعتقد الجبرية الأشعرية بأن العبد مجبور، هذا التفاريني. وفي هذه المسألة لما قسم أهل السنة إلى ثلاث فرق علق عليه الشيخان بابطين وابن سعمان تعليقا قويا، أرجو أن يرجع طلاب العلم إلى هذا التعليق لئلا ينخدعوا بكلام السفاريني. سموا ذلك مصانعة منه للأشعرية، وإلا فقد تحدث هو نفسه في المقدمة من أهل السنة على ضوء الحديث الذي تقدم أنهم من كانوا على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه تناقض في هذه المسألة. ولعل الذين يرون لا منافاة بين الأشعرية وبين السلفية انخدعوا بمثل هذا الكلام، وإلا طالب علم له اطلاع على كتب الأشاعرة التي تنفي علو الله تعالى والتي تصرح بأن القرآن مخلوق والتي تصرح بأن العبد مجبور لا يفعل وأن الفاعل الحقيقي هو الله وحده، والتي ترى إن نصوص الكتاب ينبغي أن نقف منها أحد موقفين، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. من يطلع على مثل هذه المعلومات في عقيدة الأشاعرة هل تسمح له نفسه أن يقول إنه من أهل السنة والجماعة؟ لا، ولكن الذي قال الخبراء المختصون الذين خاضوا معه في المناقشة والمناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية حكموا لهم بالقرب على الرغم من هذه المخالفات كلها أنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج السلف، هذه حقيقتهم، ولا ينبغي أن ينخدع طلاب العلم بمثل هذا الكلام. سائل يسأل أنه حضر في مسجد من المساجد في قطر من الأقطار، وجد الناس بعد الصلاة يسبحون 50 مرة بعد الصلاة ويقولون يا لطيف يا لطيف 100 نحو 120، ثم يختمون ذلك بصلاة الفاتح. وهل تعلمون صلاة الفاتح؟ فيكم من يحفظ؟ اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. هذه الصلاة يزعم الشيخ التجاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر من هنا في حياته فذهب إلى المغرب، وشيخ التجاني كان في المغرب فأعطاه هذه الصيغة يقظة ومشافهة لم يعلمها أحد من الصحابة حتى أبو بكر. هذه الصلاة تسمى صلاة الفاتح، المرة الواحدة منها تفضل على كم؟ على 60 ختمة، بدلا من أن تختم المصحف 60 مرة قل مرة واحدة صلاة الفاتح وكفى. وبعد، نحن لا نعيد على عوام المسلمين لهم عذرهم، ولكن المصيبة مصيبة المنتسبين إلى العلم الذين يستغلون مثل هذه الأكاذيب ليستغلوا العوام ويعيشوا على حساب العوام باسم الشيخ وباسم الولي بسبب مثل هذه الأذكار المخترعة. وما ذكر عنه وما ذكر الطالب من أن الناس بعد الصلاة يلتزمون التسبيح 50 مرة ويا لطيف 120 مرة مثلا، هذه تسمى بدعة إضافية. افهموا جيدا، البدعة إما تكون بدعة أساسية أو إضافية. البدعة الإضافية أن تأتي بعمل أو بأذكار مطلقة فتقيدها. الأذكار المقيدة بعد الصلاة معروفة، إذا تركت تلك الأذكار المقيدة المأثورة وأتيت بأذكار أخرى من عند نفسك وألزمت الناس بخمسين أو بخمس أو بمئة أو بمئتين قد ابتدعت في دين الله تعالى. هذه هي البدعة الإضافية. والأسئلة كثيرة نؤخر بعضها لجلسة أخرى. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يتحدث في مقدمة الفتوى الحموية عن سرد إسناد علم الكلام مع شيء من الاستدراج. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل حران، وجعد كما تقدم هو شيخ جهم بن صفوان، وكان فيهم خلق كثير من السابئة والفلاسفة بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم وهو الرازي. ونمرود هذا هو ملك السابئة القلدانيين المشركين، وليست معلم، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر أو ملك الأقباط، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، وبطليموس ملك اليونان، وقيصر ملك الروم، فهو اسم جنس لا اسم علم. هذه الأسماء كلها يلقب بهذا اللقب من تولى في تلك الجهة أمر الناس وصار ملكا عليهم وليس اسم علم. فكانت السابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك عندما كان جعد يأخذ فلسفته وعلم الكلام من هؤلاء، كانوا إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم هم الفلاسفة، علماء السابئين هم الفلاسفة. وإن كان السابي قد لا يكون مشركا بل يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر أحيانا، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، الآية، أي أثبت الله سبحانه وتعالى للصابئين أو لبعضهم الإيمان كما أثبت لليهود والنصارى. وقال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، الآية. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وعرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، كفارا بدون إشراك أو كفارا ومشركين. فأولئك السابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا ومشركين، وكانوا يعبدون الهياكل ويبنون لها، كانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. يريد أن يبين الشيخ إن أصل علم الكلام يرجع لهؤلاء، ثم استطرد وبين مسائل علمية، منها إن الألقاب التي تقدم ذكرها ليست أعلاما ولكنها اسم جنس، ثم إن السابئة فيهم الكفار والمشركون، وفيهم المؤمنون كما أن اليهود والنصارى كذلك. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومذهب النفاة من هؤلاء من السابئين والمشركين والفلاسفة إنه ليس له إلا صفات سلبية أو صفات إضافية أو صفات مركبة منهما من السلبية والإضافية. أما الصفات السلبية هي الصفات الواقعة في سياق النفي، سواء كانت ثابتة في الكتاب والسنة كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله تعالى ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا، هذه تسمى الصفات السلبية. ولكن السلوب عند أهل الكلام وعند هؤلاء الفلاسفة نوع آخر غير هذا، بمعنى إن الصفات السلبية الواردة في الكتاب والسنة تتضمن كمال ضدها، لا يوجد سلب محض في الكتاب والسنة لا يتضمن كمال ضده، لأن السلب المحض لا يكون مدحا ولا كمالا، فصفات الله تعالى كلها كمال. والسلوب الذي عند هؤلاء كقولهم ليس بجسد ولا عرض ولا بذي روح ولا دم ولا طول ولا قصر إلى آخر تلك السلوب التي لا معنى لها، وليس فيها مدح وثناء وليس فيها كمال. وقد تسربت هذه العقيدة إلى المعتزلة والأشاعرة، وتجدون في كتب كثير منهم الآن عندما يفسرون الوحدانية إن الله سبحانه وتعالى ليس بمركب وليس بذي عرض أو جسم، تجدون كلام من هذا القبيل، وربما قالوا ليس بدم ولا لحم ولا ذهب ولا خشب، كلام يدل على عدم تقديرهم لرب العالمين حق قدره. هذه هي السلوب التي عند القوم، وتسمى الصفات السلبية لأنها واقعة في سياق النفي. أما الصفات الإضافية، الصفة الإضافية هي الصفة التي يتوقف فهمها على فهم غيرها. الصفة الإضافية هي الصفة التي يتوقف فهم معناها أو تصورها على فهم غيرها. ممكن أن نتصور في خارج الصفات مثلا كالأبوة والبنوة، الأبوة لا تتصور إلا بتصورك للبنوة، كذلك البنوة يتوقف فهمها وتصورها على فهم الأبوة. هذه تسمى الصفات الإضافية، أي الصفة التي يفهم معناها بالإضافة وبالنسبة إلى غيرها، هذه يقال لها الصفات الإضافية. الصفات الإضافية بالنسبة للرب سبحانه وتعالى التي يثبتها هؤلاء كأن يقولوا ليس في العلو ولا في السفل. العلو والسفل من الصفات الإضافية، تصورك للعلو يتوقف على تصورك للسفل، وكذلك العكس كما قلنا في الأبوة والبنوة. وليس بمتصل ولا منفصل، ليس بخارج ولا داخل، هذه المعاني المتقابلة التي يتوقف فهم معناها على فهم المعنى المقابل يقال لها الصفات الإضافية. وأما المركبة من الإضافية والسلبية، أن تدخل أداة نفي على الصفات الإضافية فتصبح مركبة، كأن تقول ليس فوق العالم أو ليس فوق العرش ولا تحت العرش. قلنا الفوقية والسفل من الصفات الإضافية، إذا أدخلت عليها أداة نفي فقلت ليس فوق ولا تحت أصبحت مركبة من الإضافة ومن السلب. هذه هي الصفات التي يفهمها الفلاسفة ومن تأثروا بهم. فكثير أو أكثر علماء الكلام متأثرون خصوصا في صفة العلو بالفلاسفة في هذا الباب إذا كان أقربهم إلى منهج أهل السنة والجماعة، بل الذين يعلنون عن أنفسهم أنهم أهل السنة والجماعة يستعملون هذه السلوبة في حق الله تعالى وهم الأشاعرة، فما بال الآخرين الذين هم أبعدهم عن منهج أهل السنة والجماعة. وإذا أردت أن تعرف هذه السلوب ارجع إلى المقالات لأبي الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تجد الشيء الكثير من هذه الصفات السلبية. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام، فيقوم الجعد على هذا قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة، وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة السابئين تمام فلسفته، لأنه أخذ الفلسفة من الفلاسفة اليونانيين، ولكن كمل فلسفته من الصابئة من فلاسفة السابئين عندما دخل حران. وأبو نصر وابن سينا والكندي يعرفون الآن عند الناس بالفلاسفة الإسلاميين، وقد قلنا غير مرة لا فرق بينهم وبين أساتذتهم من اليونانيين، لأن علمهم من اليونانيين. وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية. السمنية طائفة من الباطنيين، وهم المعروفون الآن في القارة الهندية وغيرها بالبوذيين. البوذيون هم السمنيون، بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، الأمور المحسوسة التي تحس إما بالبصر أو بالسمع أو باللمس أو بالذوق، هذه الأمور يؤمنون بها، ما خالف ذلك لا يؤمنون. هذه من فلسفتهم. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين. والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين، أي من المشركين الفلاسفة. ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المئة الثانية، وأكثر ما عربت هذه الكتب أو نشطت الناس في تعريبها في عهد المأمون العباسي، وقد صرف أموالا طائلة في شراء بعض خزائن الكتب الأجنبية وترجمتها إلى اللغة العربية، وأدخل على الناس بلاء، بذلك زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المئة الثالثة، أي بعد أن قتل الجعد وهلك أو قتل جهم بن صفوان أيضا على خلاف في ذلك، انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية. السلف الذين أدركوا زمن الأهواء من التابعين وعلماء تابع التابعين كالأئمة الأربعة وغيرهم يسمونها مقالة الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان الذي تولى نشرها قبل أن يهلك. في المئة الثالثة انتشرت بسبب بشر بن الياس المريسي وطبقته من كبار علماء المعتزلة، وكلام الأئمة مثل كلام الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وابي يوسف صاحب ابي حنيفه ومحمد بن الحسن زميله والإمام أبو حنيفة نفسه والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيره وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم. ما على طالب العلم إلا أن يرجع إلى كتب التراجم أو كتب الفرق كالفرق بين الفرق للبغدادي ومقالات الإسلاميين والملل والنحل ليطلع على كلام هؤلاء في ذم علماء الكلام علماء التعقيد. هنا تعليق لا بد منه. الفضيل بن عياض شيخ عالم صوفي كبير وبشر الحافي كذلك. قد يتساءل بعض طلاب العلم لماذا ينقل شيخ الإسلام من أعيان المتصوفة كلاما؟ الجواب: هؤلاء مثل الفضيل بن عياض والجنيد والتستري وبشر الحافي هؤلاء أهل علم، علمهم خط أو خفف شطحات الصوفية، فتركوا تلك الشطحات التي كانوا وقعوا فيها فصاروا أهل علم يذمون أهل الباطل وينصرون الحق، وإن كان لا تزال في كتبهم بعض ما يدل على أثر التصوف الذي بقي عندهم. فلنعلم بالمناسبة التصوف أول ما بدأ في البصرة بدأ بنوع من التقشف والزهد في الدنيا والانقطاع للعبادة، هذه بداية التصوف كما قال شيخ الإسلام. بدأ بقوم تقشفوا وزهدوا في زخارف الدنيا وانقطعوا للعبادة، أخيرا دخل عليهم الشيطان لأن للشيطان منافذ على ابن آدم ويدخل على العباد غالبا من باب الغلو، دخل عليهم وزين لهم لبس الصوف وأن يقاطعوا ما عدا الصوف، فعرفوا بالصوفية، فكل من لازم الصوف يقال له صوفي، فصار لهم لباس الشهرة الصوف. ولم يقف بهم الشيطان إلى هذا الحد، بل أدخل عليهم الزندقة والإلحاد والغلو في السالحين ودعوى التفاني في الله إلى درجة وحدة الوجود، فسموا صوفية نسبة إلى لبس الصوف لا كما يقول بعض المتعاطفين معهم إن النسبة إلى الصفاء، وهذا غير صحيح، لأن النسبة إلى الصفاء صفائي وليست النسبة إلى الصفة كما يزعم، لأن النسبة إلى الصفة صفي وليست النسبة أيضا إلى الصف الأول كما يقولون، لأن النسبة إلى الصف صفي ولم يبق إلا الصوفي، نسبة إلى الصوف إلى نفس الصوف.